عاش مع هؤلاء اليهود في المدينة، جاء المدينة ووجدهم وكانوا يثيرون الحروب والاقتتال بين الأوس والخزرج. الأوس والخزرج قبائل قحطانية سكنت المدينة، وهم الأنصار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء إليهم كان لهم لقب الأنصار، ولذلك لقب الأنصار من الألقاب الإسلامية لم تكن في الجاهلية. لقب الأنصار كلقب النفاق أيضا هذا جاء به الإسلام، لم يكن قبل الإسلام بهذا المعنى. فجاء الأنصار في أو كان الأنصار من الأوس والخزرج قبل ذلك، تحدث بينهم الاقتتال، حدث بينهم قتال يسمى يوم بعاث، وهو يوم عظيم وقتال عظيم، وحصل بينهم حرب تسمى سمير، وهي من القتال أيضا العظيم الذي حصل بينهم، وكان السبب في ذلك اليهود. فاليهود ثلاث قبائل في المدينة: بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. يقول المؤلف هنا: بنو النضير كانوا حلفاء الخزرج، وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس. فالله جل وعلا يخبرهم يقول: وإذا أخذنا ميثاقكم، أخذنا منكم الميثاق أي في التوراة، لا تشركون دماءكم، لا يحصل اقتتال بينكم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لا يخرج بعضكم بعضا. وخاطبهم الله جل وعلا قال: ولا تخرجون أنفسكم، باعتبار أنكم ملة واحدة، باعتبار أنكم ملة واحدة، لم يقل ولا تخرجون غيركم لأنه يتكلم عن اليهود. قال: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، أي من الذين يحالفون الطرف الآخر. قال: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهم محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما الذي آمنوا به وما الذي كفروا به؟ أخذوا من الكتاب مسألة المفادة. المفادة هي مبادلة الشيء بشيء، مفادة في اللغة هي أن تبادل شيئا بشيء تفديه. فأخذوا في حكم التوراة بالمفادة، وهو أنه إذا وقع شخص أسير جمعوا له وفادوه حتى يفكوا أسره، وكفروا بالتوراة بالاقتتال. فهذا الذي آمنوا ببعض وكفروا ببعض، يعني آمنوا بقضية عدم ترك الأسير والمفاداة له، وكفروا بما عندهم من الكتاب في قضية الاقتتال فاقتتلوا بينهم. فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. نعم. وقوله تعالى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. نعم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني من اليهود، فجعلهم كأنهم يقتلون أنفسهم، والمراد بهم أنهم على ملة واحدة، فكان الاقتتال حصل منهم وفيهم. قال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يأتوكم أسارى، الأسارى جمع أسرى، وأسارى على لغة الحجاز هي جمع أسرى، وأما على لغة نجد فتجمع أو عفوا جمع أسير، أسارى جمع أسير على لغة الحجاز، وعلى لغة نجد تجمع على أسرى، تجمع على أسرى. فإذا أسير يجمع على أسرى ويجمع على أسارى. قال: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، يعني هنا تفعلون بما أمركم به كتابكم، والمفادة كما قلنا إعطاء شيء وأخذ شيء مكانه. نعم. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها، مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي قد أخبرت بها الأنبياء قبله. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي، ولا يجيرهم منه. نعم، يعني فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. قيل الخزي العذاب، وقيل الخزي الجزية. الجزية تؤخذ عليهم كما جاء عن ابن عباس. وقيل الخزي هو ما حصل من قتل لبني قريظة ومن إجلاء إخراج لبني النضير ونفيهم عن المدينة، فهذا هو الخزي الذي في الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، إذن حصل لهم العذاب في الدنيا سواء بقتلهم أو بإخراجهم أو بالجزية، ويحصل لهم العذاب يوم القيامة كذلك بما أعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى، وهو الإسلام الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا ونسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد. السائل يقول: وسائل التواصل الاجتماعي عمت بها البلوى، فنود منكم كلمة مختصرة ما نأتي منها وما نذر، خصوصا لطالب العلم، كيف ترون استعماله لها؟ الإنسان في هذا طبيب نفسه، وهو أعلم بحاله. ولا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها والبلاء العظيم الذي سببته، وفي الحقيقة هي ليست تواصل أو وسائل تواصل، هي وسائل تقاطع وتدابر، لأن يتوهم المستعمل لها أنه يتواصل مع أناس كثير في العالم، وحقيقة الأمر أنه يقطع أقرب الناس إليه، أمه وأباه وأخاه وقرابته، يقطعهم لأنه أعرض عنهم بتواصله مع. فهذا كما قال بعض أهل العلم: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. لا شك أن هذا من الغرور، أن يظن الإنسان أنه على تواصل وأنه تبلغه أخبار العالم وأنه ثم يكون مضيعا لما يجب عليه. فأعرض كثير من الناس عن القرآن وعن الصلاة وعن صلاة الجماعة وعن الواجب عليهم بسبب هذه الوسائل، ثم فتحت عليهم أبواب الشر من جميع الثقافات والأفكار والمفاسد تجدها في جيبك، وهذا لا شك أنه شر عظيم وبلاء كبير. فالإنسان طبيب نفسه في ذلك، ينظر في حاله وينظر فيما يأتي من هذه الوسائل وما يذر. ثم يا أخي، يعني حساب في جميع وسائل التواصل، عندك حساب في الإنستغرام وحساب في تويتر وحساب في الفيسبوك وحساب في سناب شات وحساب في، يعني جميع هذه، متى ما شاء الله تجد وقت لنفسك، ما نقول لأولادك ولا نقول لطلب العلم، لنفسك، مراعاة نفسك ومحاسبتها، ومتى تجد وقت؟ فلا شك أن هذا بلاء عظيم، وهو سبب لتفرق الأسر، سبب للنزاعات، سبب للفساد الأخلاقي. لا شك أن هذا ضرره عظيم وخطره جسيم. وكم يقضي الإنسان فيه من الساعات وكم تهلك فيه من الأوقات. فلا ينبغي للعاقل أن يضعف أمام هذه الوسائل التي لا تزيده إلا بعدا عن الله، وتزيده ضعفا في إيمانه، وتزيده إعراضا عن كتاب ربه جل وعلا، فيجعل لنفسه لا سيما طالب العلم، ويجعل لنفسه وقتا ويكون نافعا فيه ومنتفعا. ثم أنبه إلى أمر كما يقال الشيء بالشيء يذكر. بعض الناس عنده هواية، كان زمان يقولون هواية جمع الطوابع أو هواية تربية الحمام، الآن هواية جمع المجموعات، عنده ما شاء الله 300 مجموعة أو 200 مجموعة فيما يسمى بجروبات الواتس أب. أخي ما هذا الوقت الذي عندك لقراءة هذه؟ ثم الأمر المهم الذي أود التنبيه عليه، نعم تجد فوائد، هذه يذكر فائدة وهذا يذكر فائدة وهذا يذكر فائدة، هذه الفوائد التي في الواتس أب في هذه الوسائل هي من أعظم الأسباب التي تصرفك عن العلم الشرعي، من أعظم الأسباب التي تصرفك عن العلم الشرعي وتبعدك عن الطريق الصحيح في طلب العلم، هذه الفوائد. فأنت تظن أنها فوائد ومنافع، ما شاء الله، هذا يقول قال ابن القيم وهذا يرسل لك قال ابن تيمية. طيب الصفحات يمحو بعضها بعضا وتذهب هذه الفوائد، وين طلب العلم؟ ماذا بقي معك من هذه النقول؟ ثم هل هذا تأصيل علمي صحيح تستفيد منه؟ ماذا انتهيت من الكتب في في في هذه الوسيلة في الواتساب أو غيرها؟ ماذا قرأت من الكتب؟ ماذا درست؟ مجرد فوائد. فلا شك أن أن أن هناك، نعم، من استطاع أن ينظم حاله مع هذه الوسائل أو يكون في هذه الوسائل على سبيل التأصيل والتحصيل العلمي بحيث لا يتشتت ذهنه، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كثير من الفوائد في الحقيقة تصدك عن العلم، ويظن طالب العلم ما شاء الله أن هذه فوائد هو منتفع بها، هذا يصيبه بالغرور. ثم آفة العلم التقليد كما قال الحازمي رحمه الله، تأتيك فائدة وأنت تنقلها وكأنك الذي استخرجتها من الكتب، ما بذلت فيها جهدا، وقد تكون هذه الفائدة غير صحيحة، وقد تكون نسبتها إلى العلماء غير صحيح، وأنت تساعد في نشر الكذب على العلماء، من دريت أم لم تدري، وشعرت أم لم تشعر. فيا إخوة، هذه الوسائل قد تكون لها وجه نفع لكن لها وجه ضرر كبير أيضا، ولكل شيء ضريبة، كل شيء له ضريبة. فطالب العلم يعرف كيف يقضي وقته مع هذه الوسائل، كيف ينظم الاستفادة منها، كيف يعني تكون له ثمرة في ذلك. نحن لا نمنع أن يكون له تواصل، لا نمنع أن يكون له حساب ينشر فيه شيء من الخير، لكن أن, أن, أن, أن يقدم هذا الأمر على الأولويات وعلى الفروض وعلى المهمات. فلا شك أن بعض الاستعمال لوسائل التواصل أنه محرم لا يجوز. لا نتكلم عن باب المعاصي، هذا أمر مفروغ منه، وإنما نتكلم عن الإشغال عن ما هو واجب بما هو مستحب، فهذا محرم لا يجوز. إذا شغلك أمر مستحب تقول والله هذا أمر مستحب، لكنه شغلك عن الصلاة، شغلك عن بر الوالدين، شغلك عن صلة الأرحام، شغلك عن أمور وفرائض واجبة عليك، لا شك أن هذا التصرف محرم. يصير فعلك هذا الذي هو مستحب، فعلك هذا محرم، ليس مستحبا، لأنه شغلك عما هو واجب عليك. فخلاصة الأمر أن الإنسان ينظر في حاله وينظر في حاجته وينظر فيما يقربه إلى الله جل وعلا. نعم هناك نفع موجود، هناك خير ينتشر، لكن لا تكون هذه الوسيلة سبب أيضا